حاجة صلى على النبي. الله يعينهم ونكمل معانا دقايق إن شاء الله. يعني على المحشي يترابط. ما مات يقولوا للناس ان سليمان ده ما كانش نبي، ده كان بيسخر الجن، والجن اللي كانوا عاملين الشغل اللي انتم شايفينه ده عشان يفتنوا الناس في دينهم. فدافع عنه ربنا سبحانه، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى نقول انما نحن فتنه فلا تكفر. اسمع يا سيدي، واحد الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا بالله. يبقى امر الضر والنفع بيد من؟ بامر من؟ باذن من؟ اما غير الله فلا يملك لك نفعا ولا ضرا. سبحان الله العظيم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. قال انت بس هتبص للسماء مثلا او بص في اليمين كده شويه، بص بص على اخر عينيك ما تجيب معايا، زي ما انت منتظر واحد غير كده وبتبص تحاول تبص اول عند العباسيه هناك ماشي، بلاش بقى مسافة اللي كان عايز يقولها عند المهم ربنا يديلك بصر وبصيرة وتجيب على اخر مطيرة. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يا ناس عباسيين ابصر، قال له بص على اخر نظرك منين؟ يا السماء اي ناحية؟ لما تحس انك خلاص جبت اخر بصرك ارجع هتلاقي الدنيا دي قدام. سبحان الله. من هذا؟ اعوذ بالله من الشيطان. قال اهل العلم عبد الله بن عباس وغيره ان هذا الذي عنده علم من الكتاب كان رجلا كاتبا لسيدنا سليمان، ولازم دول يكتبوا على طول والكاتب بتاعه اسمه قاصد بن برخياء او بن برخياء. هذا الرجل علم اسم الله الاعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالرجل يقينه في الله على تعلم دي، يبقى عندك يقين. في واحد يقول لك مش كده بيدعي ربنا مثلا، اللهم اغفر لي، كنت شايف انك تغفر لي اغفر لي. في ناس كده الله يقول يا رب انا كنت شايف انك تغفر لي اغفر لي، كنت شايف انك تديني الدين، شايف انه ملوش لازمه تحطه. هذا الالحاد هذا سوء ادب مع الله. قال رسول الله لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، ما تقولش كده، ما تقولش يا رب اغفر لي ان شئت، ولكن مطلوب انك تجزم في لما تيجي تطلب من ربنا اطلب من الله طلبا متيقن ان الله لا ولم ولن يرد له دعاء. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى كان عندك يقين في الله وثقه في الله. شوف اليقين بتاع الرجل الطيب ده والثقة التي ملأت صدره في الله. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وإني قبل أن يرتد إليه طرفك. فلما الله رآه، شوف الحوار متصل كأنه ما فيش فاصل، لسه بيقول له كده بس لأجابه. فلما رآه مستقرا عنده قال أهل العلم نظر نبي الله سليمان إلى السماء أو إلى اليمين، يعني له كتير خلينا في الاثنين دول، فإذا به يجد العرش، اسمع اللي جاي كده، ينبع من تحت قدميه، يعني جاي العرش بتاع بلقيس يشق الأرض شقا ثم نبع، يعني طلع كده زي ما تكون عين ميه وإيه؟ واتفجرت تحت رجال سيدنا سليمان. فلما رآه مستقرا عنده، تعالى نرجع ورا شويه واحنا فوق، لما النمله اتكلمت وقالت له قال لها على طول اعترف بالفضل لمين؟ مش كده ولا ايه؟ اوعى تنسي بالفضل لغير الله. قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. طيب هنا فلما رآه مستقرا عنده قال ذلك من فضل ربي ليبلوني، ربنا بيمتحني بيختبرني في ايماني ليبلوني أشكره أم الملك ما عرفش جاي ومعايا الملك. قال ننكر لها عرشها. اعملوا شويه تغييرات شويه ازاز وشويه حاجات تعكس الصوره وشويه حاجات تعكس ضوء وشويه حاجات كده ايه غيروا لها المعاني. هذا هو عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل ايه؟ عايز يختبرها في قوه ذكاء الست دي في الملك العظيم اللي في ده والعرش العظيم اللي في ده. قوه دماغها قد ايه؟ خلي بالك اولا قوه دماغها ظهرت من ساعه ما قرات الرساله وقالت اني القي الي كتاب كريم. وصف كتاب النبي بانه كريم. هو في اكرم من كتاب جاي من النبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى؟ واخد بالك؟ قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. يشوفها كده عندها ذكاء تعرف ان العرش ده هو بتاعها ولا لا. فاثبتت المراه انها على قدر عظيم جدا من الذكاء. قيل لها هكذا عرشك؟ هو عرشك زي كده؟ ام قال له هو تقريبا زي كده؟ واخد بالك بنفس الطريقه اللي اتسالت بها؟ ها؟ قامت لابسه ومجاوبه به. تمام؟ اما اقول لك انت محمد ولا انا محمد؟ هو انت محمد؟ تقول له ده حاجه ايه؟ زي كده. واخد بالك؟ اه يبقى انت ردت نفس الطريق. فهي بنفس الطريق بالسؤال اللي اتسالت بيه جاوبه. قيل لا قيل هكذا عرشك؟ قالت كانه هو. يا سلام. شكله كده هو. عقب. عكسها طيبة؟ قالوا لها بكتير الجو صرح من الرجل من طوارئ. ست لما دخلت وشافت الوضع على طول علمت أن هذا الرجل ليس إنسانا عاديا، هو ملك كما أنها ملك، وعنده ملك كما أن عندها ملك، ولكنها بفطنتها وذكائها لما رأت القوة التي أوتيها سليمان ومن حول سليمان علمت أن هذا الرجل مؤيد من قبل واحد الديان. عندئذ قال الإمام قالت ربي الله، على طول من أول وهلة كده نسبت نفسها إلى ربها سبحانه وتعالى. قالت ربي إني ظلمت نفسي، ظلمت نفسها بالشرك، ظلمت نفسها بالكفر، ظلمت نفسها لما سجدت للشمس من دون الله واتبعت تعاليم شيطانها. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لمن؟ لله. لله. وأسلمت مع سليمان لله. رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أيها الإخوة، موضوعنا أنا جبت القصة عشان أنا بحب القصص، وعشان الموضوع ده سهل عليا وعليكم، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. خلاصة الأمر أننا ضربنا مثالين لعدل الراعي في الرعية. نبي الله سليمان يستوقف في الموكب ويهتم لأمر نملة ما دام راعيا وسيسأل عنها أمام الله، ولما وجد من نفسه أنه قدم ما عليه اعترف بالفضل لصاحب فضل الله، ثم تفقد الطيرة، وهذا من عدل الملك أو الراعي أن ينظر في أمر الرعية، ووجد الرجل ده غير موجود، ولاحظ المهم أنه تعامل معه بقمة العدل، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وفي النهاية رأينا المرأة التي لا تدين لله تحكم في قولها بالعدل، وتأخذ رأي مستشاريها، وتأخذ برأي من حولها، وهكذا العدل أساس الملك. مش الملك على مستوى الكبير بس، والعدل في بيتك أساس الملك، تفضل ملك في بيتك، ويفضل ولادك يدينون لك ما دمت عادلا، ما دمت عادلا. أما إذا ميزت أو فضلت ولم تعدل بين أولادك زرعت بينهم الضغينة والبغضاء، وزرعت بينهم الكراهية، وقست قلوبهم على بعضهم بسبب تمييزك لأحدهم أو تفضيلك أو عدم عدلك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم إذا حكمنا أن نعدل. اللهم اجعلنا من العادلين، اللهم اجعلنا من العادلين، واجعلنا من المقسطين، واجعلنا لشرعك متبعين، واجعلنا يا ربنا لك دينين مدينين. اللهم انا نسألك يا ربنا ان تؤلف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع علينا شتات امرنا، اللهم انا نسألك ان توحد صفنا، اللهم وحد صفنا، وحد صفنا، واجمع شملنا، ووحد كلماتنا، اللهم انا نسألك ان تجعلنا ممن اعتصم بكتابك، وتمسك بسنة حبيبك، اللهم احينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله يا رب العالمين، اللهم اجعلنا لك ذاكرين ذكارين، واجعلنا لك شاكرين، واجعلنا بين يديك يا ربنا بحبك راضين صابرين. اللهم انا نسألك يا ربنا ان تشفع كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم ارحم كل ميت، اللهم اخذ كسر كل مكسور، اللهم اغنينا كل مدين. اللهم انا نسألك يا ربنا ان تجعلنا نخشاك كاننا نراك، ويستحق صلاتها في البيت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل.